الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب البيوع. قال في الباب 58: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. ومعنى لا يبيع على بيعه يعني إذا تمت الصفقة لا يجوز له أن يدخل ويقول بائع مثلا: ألغي صفقتك هذه مع الذي اشتراها وأنا أشتري منك بزيادة، فهذا قد باع على بيعه. وكذلك أيضا قالوا: لا أشتري على شرائه. نفس الأمر، يعني نذهب إنسان إلى تاجر مثلا، يذهب إلى مشتري وقد اشترى سلعة، يقول: لا يعني بطل هذه السلعة اللي اشتريتها من فلان وأنا أبيعك بأرخص من ذلك، عندي هذه السلعة أو عندي شيء سلعة بضاعة أجود منها وأبيعك بأرخص مما اشتريت. فهذا نفس الأمر. وطبعا الحكمة في النهي هذا معروفة، وهي أنها تؤدي إلى التباغض و الكراهة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في غنائها. هذا الحديث فيه مجموعة من الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، مما يؤدي إلى يعني الشحناء والبغضاء بين المسلمين. أولا: أن لا يبيع حاضر لباد، وهذا فيه من المنافع. ومعنى حاضر لباد، الحاضر هو ساكن الحاضرة اللي هو المكان القرية المستقرة يعني، والبادية من يعيش في البادية في البر واللي هم أهل الانتقال. فإذا جاء البادي ليبيع سلعته في الحضر، يعني أتى بجلب مثلا بأقط أو سمن أو غنم أو غير ذلك، يجب هو يترك يبيعها، ولا يأتي واحد من أهل الحاضرة هو يتولى يأخذ هذه السلعة من هذا البادي وهو يبيعها. لا، يبيع له وكيل له، حتى قال: ولو كان أخوه لأمي وأبي. ما يجوز هو يبيع، بل هو الذي جلب السلعة هو يأتي ويبيع. هذا هو يكون له سمسار، فهذا السمسار وهو مثلا فرض الآن، يعني يفرض الآن في بعض الأماكن في الدول إن الجالب ما يبيع بنفسه، لا بد أن يعطي سلعته للسمسار، والسمسار هو الذي يتولى هذا البيع. فلا يحل، يعني لا يجوز أن يتولى سمسار ولا أن يتولى آخر أن يبيع له، بل هو الذي يبيع سلعته. وقال الناس يعني هذا يبدو أنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يعني يرزق الله بعضهم من بعض ويتولى هذا بإذنه. ألا يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا، والنجش هو أن يدخل في السلعة التي يزايد فيها وهو لا يريد شراءها. ما يريد الشراء، ما يريد الشراء، وإنما يدخل يعلي السعر، فيزيد السعر حتى يخلع الآخر. وقد يكون هذا باتفاق مع الباع، اتفق مع الباع على انه هذا يدخل هذا من باب انه يعني يزيد على من يريد الشراء، فهذا من نجش. لا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع اخيه، ولا يخطب على خطبة اخيه. يعني اذا خطب امرأة ووفق له، اذا وفق له، اما اذا كان لم يوفق له بعد وانما تقدم واحد للخطبة، يجوز له ان يتقدم اذا ما يعني رد عليه وقيل له اذا قبل خلاص ما يصير هذه الخطبة تمت، فلا يجوز أن تقدم الخطبة. لكن إذا لم يعني يخبر بأنه موافق له، فيجوز الآخر أن يخطب، كما في الحديث أن يعني الصحابية التي جاءت لنا صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن فلانا وفلانا خطبان، إن معاوية وأبا الجهم خطبان. فقال لها: ما معاوية صلوك لا مال له، وأما أبو الجهل أبو جهم. فقال لها: هذا رجل لا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن انكحوا سام. فالنبي فبالرغم ان دول تقدموا لخطوتها بس ما يعني وافقت لواحد منهم ارادت ان تاخذ يعني مشوره النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال هذا ما يديك وهذا ما ينفعك لكن اختبي اسامه يعني انتهي اسامه. فقالت اسامه اي من صغير واسود اسمر نعم. فقال لها ديت يعني اخذت من النبي فارتبطت لما يعني تزوجته. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطبها علما انه كان قد تقدم لها اثنان لكن لما يعني لم توافق فهذه لا يجوز. وكذلك كمن يعني يسوم في سلعة ولم يعني يوافق له البائع يجوز له ان يدخل اخر ويسوم ليشتريها. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى ما في إنائها يعني انه اذا خطب امرأة فتقول لا تزوجك الا اذا طلقت زوجتك فيتسأل طلاق المرأة التي عنده. والنبي قال لتكفى ما في إنائها. هنا اللام هذه اللي هي بيسموها لام العاقبة لان اللي كأنها تريد ان فيها يعني كأنها من تحصل من هذا الزوج يعني طعمها هذه فكأنها تيجي تقول له هو القط هذه كأنها تأتي الى هذه ترمي ما في إنائها من الطعام وهي تستفرد بذلك الرجل. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في إنائها. وقول النبي لتكفأ مما في إنائها تصوير يعني مثل يعطي صورة بصورة هذه المرأة كيف انها يعني مثل ما تقول تقطع طعام هذه اخذ الطعام من هذا الزوج فهي تكفأ هذا الطعام وتقطع يعني رزقها من وحياتها من زوجها. الباب 59 باب بيع المزايدة. وقال عطاء ادركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. هذا قول عطاء لا يرون بأسا ببيع المغانم مثلا غنم شيء من الكفار ثم يجي يحطها ويقول يلا جماعة هذه مثلا بعشرة اللي يزيد انا بعطيه فيدخل واحد يزيد عليه ويدخل واحد يزيد عليه وهذا ليس من يعني البيع للبيع. ومعنى ادركت الناس اللي هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه اليه. معنى الحديث ان رجل اعتق غلاما له عن دبر اللي هو المدبر هو الذي يعني اذا مات يعتق يعني يقول لنا هذا العبد هذا اذا مت لا يكون يعني لا يرثه ورثتي وانما انا بمجرد ما موت هو حر يكون حر لوجه الله. فهذا اذا كان لم يترك يعني الشخص ميراث الا هو ويكون في هذا حرمان الورثة يرجع عبد مرة ثانية. فهذا الرجل اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج ورثته تركهم بدون شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يقر يعني هذا العتق وقال من يشتريه مني حتى يوزع ثمنه على يعني وارثه. قال النبي من يشتريه مني فقول النبي من يشتريه مني معناه انه هذا يجي يقول لرسول الله مثلا اشتريه ب100 هذا يقول لا ب110 هذا يقول كذا فيزيد ف يعني وقف الزياده هذه على نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فاشترى واخذ. شيخ استنى وصيه ورجع في الوصيه ما تبطل هذه يعني اذا كان انسان ممكن يفرض واحد الان وصى بكل ماله قبل ان يموت فباطله فهذا وبعدين ورثته محتاجين يعني ما ترك ورثه في حاجه فتبطل فهذه تبطل لان هذه فيها يعني ظلم ومضار الورثة وهم اولى. نعم. باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن ابي اوفى الناجش اكل ربا خائن وهو خلاع باطل لا يحل. النجش هو ما عرفناه و بعض يقول البخاري ومن قال لا يجوز ذلك البيع يعني هل اذا الانسان اشترى بالنجس يكون هذه الصفقة تمر عليه وهو حرام ولا هي باطلة؟ في بعض العلماء يرى أنها باطلة، يرى أن هذه الشراء نفس هذه الصفقة باطلة، مش أنها صحيحة وعليه الإثم، وإنما هي تقع باطلة كعقد الربا وعقد العقد على الزنا والعقد على كل المحرم. كلام نبي أوفى، عبدالله نبي أوفى قال الناجش آكل ربا، هاي واحد خائن، يعني كل مسلم لأنه يزيد في هذه السلعة ويزيد على الشخص وهو ليس كذلك، وهو خداع خادع باطل لا يحل. وهذه جمع فيها كل أنواع الإثم، ومعنى أنها باطل إنه خلاص العقد هذا يقع باطلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الخديعة في النار، وقول النبي الخديعة في النار مش معنى هذه يعني الخديعة هذه قضية معنوية، وإنما الذي خدع، يعني أنا الذي خدع في النار. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. الباب 61 باب بيع الغرر وحبر الحبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان رجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. حبل الحبلة اللي لسه في البطن، فكان الشخص يشتري وين الأجل؟ يقول الأجل إن هذا الذي في بطن هذه الناقة مثل هذه 10 يقول تضع، والذي في بطنها تحمل وتضع، وهذا ضرر، لأن ربما تكون اللي في بطنها هذا عندما تضعه يموت أو قعود مثلا عندي. فيكون هنا ضرر. ثم إن هذه كمان تعيش هالمدة وما تحمل إلا بعد 3 سنوات، حتى تكون حقها 3 إلى 4 سنوات، وبعد 4 سنوات 5 سنوات كذلك، فأمر متطاول، يعني هذا كله أمر متطاول حوالي 7 أو 8 سنوات، فيقع فيه غرر وتباعد. فهذا كان بيع في الجاهلية، كان عند أهل الجاهلية، كان رجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. فالنبي نهى عن بيع حبل الحبل. باب بيع الملامسة. قال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا صفته كما يجي في الحديث. حدثنا سعيد بن عصير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. المنابذة هو أن يعني يقول له أنا الثوب اللي أنبذ إليك عليك 10، فيأتي ويأخذ ثوب لا يقلبه. الأساس في الشراء أنه لا بد أن تعرف يعني ما تشتري، فتقلبه وتنظر فيه وتعرف ما عيوبه، وإذا كان فيه عيب خفي يخبرك البائع عن أن فيه عيب كذا، فلا بد ما يدلس. أما هذا لا، يكون ثوب ملفوف وما هو معروف، ويقول له أبيعك هذا الثوب أنبذ إليك 10 أو 20، فخلاص اتفقوا على هذه الجهة. والملامسة نفس الأمر، يقول له مثلا الثوب اللي تلبسه مثلا إذا كان فيه كيس ولا شيء، يقول له الثوب اللي تلبسه لك بكذا، ما شافه ولا فرشه ولا عارف إيش هو. فهذا يعني الغرر الذي في هذا، فالنبي نهى عن هذا البيع. صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا قتيبة وحدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهي عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين اللماس والنباس. نهي عن لبستين، يعني طريقة لللبس الرسول نهى عنها. أول شيء أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه. الاحتباء في الثوب الواحد يعني يكون ما له ثوب إلا ثوب واحد مثلا إزار مثلا، ثم يفك هذا الإزار ويحتذي فيه، يعمل حبوة، وهو انه يجيبه من خلف ظهره الى بين رجليه هكذا يصير بلبطه كده عشان يسري عليه، وكل باقي عادي لو واحد واقف عليه يقوم يرى ولا عورة ما عنده شيء غير يعني. فهذا كان يحتبه يعني مثلا مع التعب يعني كل ما عنده إلا إزار فبدي يقعد يعني وقاعدة طويلة ما عنده الجلسات يعني فيقوم يعمل الحبوة هذه، حبوة هذه إنه يجيب هذه ويحتبي فيه عشان إيه يقوم يرجع عليه، لكن يكون عورته مكشوف غير ما يكون إزار لازم. وكذلك يعني أن يرفع الثوب على منكبه، إذا مثلا بعضهم كان في يعني إذا شال أو شيء أو جيت يقول له ياخذ ثوبه، هو ثوب واحد يتعرض يحط ثوبه على منكبه علشان يحمل عليه أو شيء من هذا. وهم بيعتين اللماس والنباب، الملامسة والمنابذة. باب بيع المنابذة. وقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى عن حبان عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسه والمنابذه. حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الاعلى حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، الملامسه والمنابذه. باب النهي للبايع الا يحفل الابل والبقر والغنم وكل محفله. تحفيل الابل والبقر والغنم هو ان يترك اللبن في الضرة اكثر من الوجبة في الصباح وفي المساء، تركها يوم يومين ثلاثة ايام فيقوم يمتلئ الضرة باللبن ويظهر شكل الضرة مليء باللبن، فيظن الشخص الذي يشتريها ان هذا مال يومها، والحال ان هي محفلة فيها يعني مخزن لمدة يومين او اكثر. فالنبي نهى عن هذا، نهى ان هذه اللبون تحفل. والمصراة التي صري لبنها وحقن فيها، هذه يسمى المصراة كذلك، يعني المصراة يترك اذا كان كأنه مثل الصرة يعني يترك اللبن في الضلة حتى يصر فيها، وحين اذا بعض هذه يقوم يتنزل إذا ابتلى اللبن يقوم ينقص اللهبي فيصرها يربطها كذلك تألم طبعا حتى يحفل الحليب فيها. والمصرات التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبست. حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن جعفر عن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثة، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر. يعني هذا النبي لما قال للإنسان طبعا ممكن يشتري المصراة لكن له الخيار يأخذها فيحلبها وتجلس عنده ثلاثة أيام حتى يعرف يعني حليبها، وهو بخير النظرين، يصير هو له خير النظرين. اما انه مثلا اشترى هذه البقرة مثلا ب200 دينار وهي مصرة، يصير عنده مدة ثلاثة ايام له الخيار ثلاثة ايام يحلبها فيها فيعرف حليبها يعرف مستوى هذه، فاما انه خلاص يمضي ب200 دينار لتشتراها واما انه يرجعها الى يعني بايعها ويرد قيمة اللبن الذي اخذه في هذا، اما القيمة واما يعني اللي هي ما يقابل القيمة. طبعا بعضهم يقول يرد الثمن يرد نفس الحليب، وبعضهم يقول يرد مقابل هذا الحليب اما بالنقود واما مثلا التمر او الطعام، فاكثر الاحاديث على انه يرد، قال يردها ويرد صاع من تمر، هذا بالنسبة للشاه، هذا بالنسبة للشاه يرد صاع من تمر في مقابل الحليب الذي قد احتلبه في هذا. هذه بالنسبة لمن اشترى مصرة. باب اذا اشترى متاعا او دابة فوضعه عند البائع او مات قبل ان يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ادركت الصفقة ما ادركت الصفقة حيا. الحديث الثاني: حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاع من تمر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقى البيوع. ونهى النبي ان تلقى البيوع، يعني ان الانسان يذهب خارج السوق وينتظر الاتي الى السوق ويشتري منه خارج السوق، وهذا لان البائع الذي يبيع في هذا الوقت ما يعرف سعر السوق، فالافضل ان ينتظر حتى ينزل، يعني صاحب السلعة اللي جاي للسوق ينزل السوق فيكون تعرف خلاص السلعة هذه، يعرف هذه ويشتري بسعر السوق. اما اذا اشترى منه هناك فقد يكون الشخص جاهل ما يعرف الاسواق، مثلا واحد جايب غنم من بعيد وما يعرف كم سعر السوق الان، مثلا في الديرة في الكويت كم كن زادت كديت، فيجي يشتري منه على انه يكون خبره هناك من شهر من شهرين كانت مثلا رخيصة، فيشتري منه هذاك عارف يكون انا عارف السوق، عارف ان الغنم غلي فيني، فيقوم يشتري منه قبل ان ينزل السوق، يقول لا ما خليه ينزل السوق عشان اعرف ان الغنم استجدت، فيشتري هناك. فالنبي نهى ان تلقى البيوع يترك. وكذلك امر صلى الله عليه وسلم من اشترى، يعني من باع بعيدا عن السوق ثم اذا جاء السوق فهو بخير النظرين، اما ان ينفذ الصفقة واما ان يقول لا رد لي انت اشتريت مني خارج السوق والسعر اعلى من ذلك. حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو عثمان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاع من تمر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقى البيوع. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر اللباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها، ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تمر. هذا الحديث جمع هذه الامور التي كلها في ابواب البيع. باب اذن شاء رد المصراه وفي حلبتها صاع من تمر. حدثنا محمد بن عمرو حدثنا المكي اخبرنا ابن جريج قال اخبرني زياد ان ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصراه فاحتلبها فان رضيها امسكها وان سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. باب بيع العبد الزاني. وقال شريح: ان شاء رد من الزنا. يعني العبد اذا كان يعني معنى الزاني معروف فيها، يعني عرف بهذا وان في هذه العلة، فهل يجوز له ان يبيعه؟ طيب وماذا لو اشتراه شخص وفي العلة هذه، هل يرده بهذا العيب ام لا؟ قال شريح: ان شاء رد من الزنا، يعني ان شاء رده من الزنا، اذا كان مثلا اخذ هذا العبد ثم عرف بعد ذلك ان في هذا العلة فممكن ان يرده الى يعني بقى. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ليس قال حدثني سعيد المقبري عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا زنت الهامة فتبين زناها فليجلدها ولا يسرب، ثم ان زنت فليجلدها ولا يسرب، ثم ان زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. هذا حديث ابي هريره النبي قال: اذا زنت الهامة فتبين زناها فليجلدها. طبعا هذا توكيل من النبي وامر من النبي ان رب ومالك الامة يقيم عليه الحد، فاول شيء لابد ان يتبين زناه الواحد، ثم يجدها الحد وحدها 50 جلدة على النصف من الحرة، وليس يعني فيها رجم، يعني لا ترجم حتى ان كان لها زوج، يعني ان كان هو قد زوجها او شيء فعليها لا يرجمها. فإذا زنت يجلدها الحد ليه 50 جلد دخل الذي ولا يثرب. والتثريب هو يعني التوبيخ والتعنيب والسب والشتم وهذا هذا حدها الشرعي، فيأخذ الحد الشرعي ولا يجوز الزيارة على الحد الشرعي يعني بأمر آخر. وقال إن زنت مرة ثانية فليجلد الحد كذلك ولا يثرب. ثم إن زنت الثالثة فليبيعها، يقول النبي ولو بحبل من شعر. وكان البخاري وضع هذا الحديث هنا لبيان أنه يجوز أن يبيعها مع هذا العيب، أن يبيعها مع هذا العيب، لكن طبعا ينبغي أن إيش أن يفصح عن هذا العيب عند البيع. وحبل من شعر هذا أرخص شيء، يعني أرخص شيء الشعر طبعا إن شاء الله غني معنا جزء. فهذا أرخص شيء. شيخ النص القرآني ولكن يعني هذا لا ينسوق، هذا كفاءة الإسلام، هذا إيه هذا كفاءة الإسلام، هذا بالنسبة للحرة مش بالنسبة للعمال. هذا يعني كان أول كفاءة الإسلام ما كانش فيه نزل الحد، فكان إذا امرأة عرفت يعني مثلا وقعت في الزنا فهذه أمرة أن تحبس في البيت. مرسل المقصود هو الإمام؟ لا لا، مو الإمام. ثم بعدين لما نزلت آية النور قال النبي خلاص خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. لأن ربنا قال في الآية هذه اللي هي آية سورة النساء، قال أو يجعل الله حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. السبيل الذي جاء اللي هو الحد. قال النبي خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. السيب البكر بالبكر جلد 200 وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد 200 والراجل. هذا ما تتحسب عليه شيء بالضرب المالك انت بيجلدها ثم تموت تحت ياسم ياسم. اذا كان هو مثلا مثلا ضرب طبعا اذا هو يعني منفذ الحد لا يضمن، لكن يضمن في حال الاخلال بالحد. كان يضرب مثلا بعصا غليظة تجاوز. نعم بعصا غليظة تقطع اللحم وتكسر العظم، يعني هو مطلوب التأديب لا لا لا لا لا للتعجيز. ولذلك قال أهل العلم في الجلد سواء في الزنا أو في القذف ينبغي أن يكون صوته بين صوتين، يعني صوت له خفيف جدا لا يؤلم، وله ثقيل جدا يقطع اللحم. والضرب كذلك ضرب بين ضربين، ما هو ضرب نفض عليه ولا هو ضرب يقصم الظهر، لا فيكون يسأله حتى ما يرفع يده أكثر من عاتق. هو الضرب الذي مثل ما تقول يعني مؤلم لكنه ما ما ما ما هو سليم. فإذا بعدين كذلك إنه ما يتحين أن يضربها مثلا في وقت مثلا مرض، إذا كان مريض مثلا وضرب يموت لا، لا بد أن يكون سليم. ولا يضربه أيضا في المكان الذي في مقتل، ففي ضرب في مكان يقتل مثلا ضربه مثلا على رقبته أو كذا ديت، إنما يضرب في يعني على الظهر اللي هو مكان أوسع وهكذا. يحيل لها الملابس تلبسها؟ نعم يحيل لها الملابس جميلة ولا في طبعا في جلد المرأة لا بد أن تكون ملابس تكشف يعني السماح في الملابس. إيه يعني ما لا يعني شيء ساتر شيء ساتر، بس ما هي حط لها بقى خيمة ديت يصير ضرب على الخيمة. عندها استعداد يعني خايفة طيب مثلا ممكن تلبس شيء هذا يعني لا طبعا لابد من هذا يعني عشان الحجاج لا طبعا لابد إيه هذا لابد. أن ربنا سبحانه وتعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فقد يكون مثلا من الرأفة أقول ألبسها مثلا ثياب قوية يابسة شديدة بحيث أن الضربة هذه مهما تضرب، لو جبت لها ثياب مثلا مثل الكمبل هذا وتحط عليه الضربة على الكمبل هذا ما حيدين ما حيصل ها ما يصل الشيء هذا. يعني شيخ من يحدد نوع الملابس؟ الحاكم. الحاكم منفذ الحد الذي يأمر بتنفيذ الحد. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة اذا زنت ولم تحصن قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثه ام الرابعه. والضفير معروف الحبل المضفر يعني. باب الشراء والبيع مع النساء. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال عروه بن الزبير قالت عائشه رضي الله تعالى عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري واعتقي فانما الولاء لمن اعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال ما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان اشترط 100 شرط شرط الله احق واوثق. الحديث من ابن عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا البخاري هنا يعني رتب بوب بهذا الباب قال باب الشراء والبيع مع النساء. هل يجوز ان الانسان يشتري ويبيع مع المرأة؟ واستدلال البخاري في هذا الحديث استدلال يعني لطيف وناتي له ان شاء الله وجه الاستدلال عندما ناتي الى الحديث. هذا عروة بن الزبير اللي هو ابن اخت عائشة رضي الله تعالى عنها يقول بان ام المؤمنين عائشة ان النبي تقول لأم المنعشة دخل عليها رسول الله فذكرت له فقال رسول الله اشتري واعتقي. ذكرت له هي قصة بريرة. بريرة اللي هي مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها طبعا قبل ان تكون مولاتها كانت اما عند قوم. ثم جاءت لأم المنعشة رضي الله تعالى عنها قالت لها انا كاتبت اهلي على 9 اواق من الفضة فاعينيني. المكاتبة معناها ان العبد يأتي الى مالكه ويقول له يعني كم تعطيني حريتي وتعتقني كم اعطيك. فيقول له والله مثلا تشتري نفسك مني بألف دينار مثلا. فيقول طيب اعطيني فرصة اروح اشتغل واجيب لك 1000 دينار. فيروح ياخذ فرصة. ممكن هذا العبد كذلك يعني ياخذ من الزكاة. والله تبارك وتعالى جعل لهم نصيب من الزكاة كما قال جل وعلا يعني وفي الرقاب. فهي مصرف مصارف الزكاة يعطى مصارف الزكاة في هؤلاء المكاتبين او الصدقة. يذهب اليك الى كذا كذا اجي معنا كاتبت اهلي مثلا على 1000 دينار ساعدوني هل يعطيه مثلا مبلغ هل يعطيه مبلغ. فبريرة جاءت لعائشة تطلب منها ان تتصدق عليها وادخلها انا كتبت اهلي على 9 اواق من الفضة 9 اوقيات. فقالت لها ام المعاش رضي الله تعالى عنها يعني اعطيك كل المبلغ هذا 9 اواق اشتريك من اهلك على ان يكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة الى جماعتها قالت لهم انا اجيب لكم 9 اواق تشتريني يعني ام المعاشة وتعتقني. قال صورة تقول اعتقد ويكون الولاء لها. قالوا لا ناخذ 9 اواق وولاؤك لنا. لا تحكم كيف يكون الولاء. الولاء اصل الولاء هو عقد يقوم بين المعتق والمعتق. واحد جاء العبد واعتقه اصبح له فضل عليه. وهذا الفضل مثل فضل تقريبا الوالد على يعني على ابنه. فهو هذا اعطاه حرية يعني اعطاه حريته مثل يعني فك رقبته من الرق. فيقوم عقد هذا عقد ولاء يصير مولاه. هذا عقد الولاء في الاسلام ممكن يكون به توارث. يعني اذا مات هذا العبد وكان له اللي هو المعتق لو كان له مال يرثه مولاه الذي اعتقه. وكذلك يعني هذا يكون خلاص مثل انتقل هذا اصبح مثل ابوه. ف يعني ممكن يقوم به بخدمته بكذا لكن مع حريته. فقال لا ناخذ فلوسك وتصير ولاءك لي. لا هذا غير هذا. انت شخص هذا كان عندك العبد هذا وانت اخذت فلوسه كلها كامله ايش حق بعدين يكون ولاءك لك. يعني هذا امر غريب. يعني لو انت لا اعتقته يكون الولاء لك. فالنبي غضب وقال له اشتري واشترط له الولاء، فإنما الولاء لمن عتق. قال لا خلي اشترط، هذا شرط باطل، ولما هم يطلبوه ولا بد يطلبوه اشتريت لهم، ولكن لا ينفذ هذا. فالنبي لما قالت له هذا قال اشتريه واعتقي، فإنما الولاء لمن اعتق. ويا ربنا جعل الولاء لمن للمعتق. وانت للجد. ثم قام النبي من العشي عشي المساء فأثنى على الله بما هو أهله. طبعا هذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بالثناء على الله، الحمد لله والثناء عليه بما هو أهله، والله أهل الثناء سبحانه وتعالى. ثم قال النبي ما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كيف تشترط شرط؟ تقول أنا أخذ ثمن هذا العبد ويكون الولاء لي، هذا شرط ليس في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط حتى ولو اشترط 100 شرط بس من هذه الشروط الباطلة مما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، هذا شرط باطل. شرط الله أحق وأوثق. شرط الله أحق يعني أن يتبع ويؤمن به، وأوثق اللي هو توثيق الأمر يعني اللي هو تأكيده وضمانه. حدثنا حسان بن أبي عباد حدثنا همام قال سمعت نافعا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عائشة رضي الله تعالى عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة فلما جاء قالت إنهم أروا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء. خرج إلى الصلاة، خرج إلى الصلاة وبعدما ساومت بريرة وبعدين راحت لأهلها وجاءت كان النبي صلى وجاء وقالت بها أنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. قلت لنافع حرا كان زوجها وعبدا؟ فقال ما يدري. هذا اللي هو هشام الراوي عن نافع. طبعا هذه بريرة كان لها زوج وهو اللي هو مطيع. لما وثقت طبعا هنا اصبحت هي حرة وزوجها عبد، ينفسخ العقد خلاص باذنها، لان هذه خلاص يصير العقد هنا ما فيه تكافؤ، اصبحت حرة وهي ما تصير تحت عبد. فإلا أن يشاء، إلا أن تشاء هي أن تظل مع عبد فلها. وإذا أعتق هو الاثنين في وقت واحد العقد يصير ماشي، عقد ماشي العقد ماشي العديد. فالشاهد أن يعني يقول هذا هشام قلت له حرا كان زوجها وعبدا، فقال ما يدريني، لكن الصحيح أنه كان عبدا، لانه لما لان بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني انه لما اعتقد انفصلت عنه، وكان زوجها يركض وراها حتى في سكك المدينه ان تبقى ديت، فتقول لا ابدا. ثم يعني وسط النبي زوج النبي وسطه ان يعني ان تبقى عنده زوجة له، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني ابقي عنده. فخذ انت شافه من امامر يعني تشفع ولا تامرني؟ فقال انا شافه. قالت له اريد. وذلك انه اذا كان امر ما لها خيار، لا بد تسمع الامر النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان هنا اذا قضى الله ورسوله امر ان يكون لهم من خيار امرين، لقد بد تشفع له ولا انت تامرني؟ قال لا انا اشفع. قال بفرق. لا اريده. يعني ردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتاثر بخي صلوات الله وسلامه عليه كمال اخلاقه صلى الله عليه وسلم. باب هل يبيع حاضر لباد بغير هجر وهل يهينه او ينصحه؟ شيخ وين الدليل البخاري بيع الرجل للمرأة؟ ان هذه ما هي كانت بتفاوض مين؟ يعني عائشة، انا اقول هذا اللي هو طبعا في البخاري، ان عائشة كانت تفاوض من اهلها عن طريق ملكها. ايوه عن طريق بريرة، يعني هي ما راحت لبرديت، وإنما عن طريق بريرة. هي بريرة تروح تقول أنا قلت لها كذا، هم لا قالوا لي كذا، هم قالوا لي كذا. بس ده ما يجوز يعني. يجوز المرأة أنها يعني تشتهي مع النساء، طبعا بواسطة كان الأمر هنا في حديث عائشة بواسطة بريرة. باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه وينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. ومعنى استنصحه يعني طلب منه النصح، والنصح هو الخلوص، فيجب ان لا يغشه. ضد النصح الغش، يعني نصح له وغشه، وهذه ضد هذا. وصف النصح هو الصفاء. فانا اقول لك والله انا اريد، انا ناوي افعل كذا كذا كذا كذا كذا، انصح لي، يعني لا تغشني، اعطيني المشورة الخالصة. لانه ممكن انت يكون انت لك رأي، انت بتورطني في شيء فتقوم تعطيني مشورة تضرني ما تنفعني. فاما اذا نصح له معناه انه يعني اعطاه المشورة التي يرى انها نافعة له. فالله فرسول يقول اذا استنصح احدكم اخاه فلينصح له، وما اذا استنصحه يعني قال لك استشارك وقال لك انا اريدك ان تكون ناصح لي في هذا الامر، ماذا انا افعل؟ فلا تعطيه بقى ايش يعني، لا تعطيه مشورة مغشوشة، فانصح له واعطيه يعني الذي ترى انه نافع له في هذا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس سمعت جرير رضي الله تعالى عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. هنا استدل البخاري هنا بهذا النصح لكل مسلم، يكون الانسان ناصحا لكل مسلم. فهل هذا كذلك في البيع والشراء؟ يعني جاك واحد قال لك والله انا فلان بده يشتري مني بيتي، وهذا البيت بكذا، فايش رايك انصح لي؟ يعني هل ابيعه بهذا السعر ام لا؟ فاذا كنت انت تعلم ان هذه الصفقه بالنسبه اليه هي كانك انت يعني كانها لك وانها رابحه فدير. اما ان كنت تعلم انها يعني هي ضرر، وانه لو انتظر مثلا السوق ممكن حيها للسوق اكثر، او انه لا يعني، فقلت له لا تبعد عن، وانا انصح لك هذا. فهل يجوز ان هذا الذي استنصحك ان تنصحه، علما ان هذا قد يكون بطريق اخر هو يعني ليس في صالح الطرف الاخر، اليس كذلك؟ ربما هذا المشتري الذي يريد ان يشتري هذا انت عطلت عليه مثلا، اذا قلت له لا تبيع يبقى هذاك تضرر هذاك. فهل هذا اذا استنصحك يعني من يريد الشراء يريد البيع، فهل تنصح له وان كان في هذا نصحك له ضرر على الطرف الاخر؟ ربما تبطل بيعة هذاك ويكون هذا تنفع له. فهنا كان البخاري يرى انه اذا استنصحك بائع او مشتري فانت تنصح له بما ترى انه الحق حتى وان كان ثمة مضرة على الاخر. حدثنا السلط بن محمد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللباد. قال قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسار. هذا تفسير ابن عباس في معنى انه لا يبيع حاضر اللباد، يعني لابد الذي يجلب من البادية هو الذي يباشر البيع بنفسه في الحضرة، وأنه لا يجوز أن يكون واحد من أهل الحضر هو يتولى يأخذ السلعة الجبهة البادي وهو يبيع. قال لا يكون له سمسار، والسمسار هو الذي يبيع وقد يأخذ يعني أجر مقابل توليه يعني بيع السلعة للآخر. باب من كره ان يبيع حاضر لباد باجر. حدثني عبد الله بن صباح حدثنا ابو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني ابي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد، وبه قال ابن عباس. باب يشتري حاضر لباد بالسمسرة. وكرهه ابن سيرين وابراهيم للبائع والمشتري. قال ابراهيم ان العرب تقول بيع لي ثوبا، وهي تعني الشراء. يعني هل يجوز ان يشتري كذلك حاضر اللباد واحد من اهل البادية ياتي يقول لواحد حاضر والله اشتري لي يعني الشغلة دي انت عارف السوق وكذا وكذا واشتري لي، فهل يجوز كذلك؟ فهذا الذي قال ابن سيرين كره هذا، وآخر كذلك بعموم حديث النبي ولا يبيع حضر لبات، قال كذلك ولا يشتري حضر لبات. وإبراهيم كرهه كذلك، إبراهيم اللي هو النخعي وهو من التابعين، كرهه للبايع والمشتري، قال إبراهيم إن العربة تقول بيع لي ثوبا وهي تعني اشتراء كذلك. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتع المرء على بيع أخيه ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لبات. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد قال أنس رضي الله تعالى عنه قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نهينا أن يبيع حاضر لبات. يبدو الله تعالى أعلم طبعا نصوص الرسول كلها في البيع لا يبيع حاضر لبات لما في هذا من المصلحة، وهو أن يبيع البادي بنفسه، وقال ولا يكون له ابن عباس يقول له سمسارا، وقد سئل يعني قال لا يبيع حاضر لبات وكان وإن كان أخيه لأمه وابي، حتى لو كان هو أخوه في الحاضر وهو أخوه جاله من البادية لا يبيع له، لا يجوز له أن يبيع له. أما الشراء فيجوز لأنه من باب الوكالة والله أعلم، هذا الشراء يبقى على الأصل وهو من باب الوكالة، فيجوز للبادي ولغيره أن يوكل غيره لأن يشتري له. باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به، وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله العمري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لبات. وعرفنا معنى التلقي اللي هو تلقي الركبان، أن يذهب ويشتري من الركبان اللي جايين من البر يشتري منهم قبل أن يأتوا إلى السوق. حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد، فقال يكون له سمسارا. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال من اشترى محصلة فليرد معها صاع. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وقد مضى معنى محصلة وهي التي يعني التي الشاة أو البقرة أو الناقة التي يحبس الحليب في ضرعها أيام وتباع وهي مصرة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، لا تشتري السلعة وهي لسه جاية في الطريق حتى تهبط إلى السوق أولا. باب منتهى التلقي. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. هذا في البيع كذلك، إنه إذا اشتراه فإنه لا يجوز له أن يبيعه إلا إذا يعني أخذه وأتى به إلى السوق، فلا يبيعه كذلك، يعني ممكن يشتري من الركبان ولسه كمان وهو في السوق يبيعه كذلك وهو ما زال قبل أن يصل إلى السوق. قال أبو عبد الله هذا في أهل السوق ويبينه حديث عبيد الله. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كانوا يبتاعون الطعام في أهل السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه يعني إلى رحالهم. باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت أي عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا ذلك عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم فهبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها، واشترط له الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فالذي خضى به الله تبارك وتعالى أن يكون الولاء لمن أعتق، ولذلك النبي أبطل ذلك الشرط الذي اشترطه يعني أهل بريرة في أنه يأخذ ثمنها ويكون الولاء له، فقال النبي: لا، هذا شرط باطل. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: النبي عكيها على أن ولاها لنا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. ومعنى لا يمنعك ذلك يعني أن تشترط لهم هذا الشرط، وهو شرط باطل، وهذا معناه أنه يجوز يعني أن يشترط الإنسان على نفسه هذا الشرط عند المتعنت، يعني شخص متعنت، ولا يتم يعني هذا الأمر إلا باشتراط هذا الشرط له، ثم لذلك لا ينفذ ولا يوفى له بهذا الشرط لأنه شرط باطل. اكتفي بهذا، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد.